بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. الكلام في محل الاعتمار لمن كان بمكة. قال رحمه الله بأن من كان بمكة وأراد أن يعتمر يجب عليه أن يخرج إلى الحل، أن يخرج خارج الحرم، وأي مكان خرج إليه وأحرم منه صح إحرامه وثبتت له حقيقته. لكن هذه البقع التي في الحرم فيها بعض من البقع التي أجرها أعظم وفضلت على ما سواها. وذكر المصنف الجعرانة وجعلها الأفضل، المكان الأفضل للعمرة، وقد بنى هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من هذا المكان. في الحقيقة أن الفعل النبوي كما هو معروف مفصل في علم الأصول ينقسم إلى 8 أقسام. طرف من هذه هي من القسم الذي هو غير مشروع لنا فيه الاتباع، ومن ذلك ما خص به أو ظهر أنه فعله من باب القضاء، أن هذا يجري عليه القضاء، أو ما يعد من باب الموافقة فقط، وإن كان البعض له اجتهاد في هذا الثالث كابن عمر الذي ألغى الموافقة وثبت السنية، وبذلك خالف أباه عمر بن الخطاب الذي يمنع ما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مما يتبع فيه، ولذلك كان يمنع الناس من أن يصلوا في الأماكن التي صلوا فيها على وجه الوفاق، أو أن يختاروا مثلا محلا نزل فيه من أجل التسنن، فهذا كله قد منعه، وهذا مذهب المصنف فلا نقتدي به. هذا الذي كلامنا فيه هنا يتردد بين أن يكون من باب الموافقة ومن باب التشريع، والذي يظهر أن هذا يغلب عليه حال التشريع، لأن ذهابه عليه السلام إلى الجعرانة قصده الاعتمار منها مع إمكان ذلك في مواضع أخرى فيه شائبة التشريع، اختيار والترك، اختيار المكان والترك لغيره، فيه شائبة التشريع. ولذلك لما كان هذا هو ما يؤخذ من هذا الفعل أخذت منه الأفضلية للمعتمر. أما الفعل من حيث هو فهو كالإقرار، ليست له صيغة تدل على الحكم الذي يتضمنه، أن الذي يدل على الحكم في مراتبه القول. أما الفعل والتقرير فإنهما وإن كانت تؤخذ منهما الأحكام الشرعية فإنهما لا يدلان على حكم معين، هل هو في مرتبة الوجوب، في مرتبة الندب، في مرتبة المباح. هذا الفعل والتقرير مما لا يفيده. إذن أفضل بقعة بناء على ما سبق يكون الاعتمار منها لمن بمكة الجعرانة، ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الثانية التنعيم الذي سمي الآن بمساجد عائشة أو بمسجد عائشة، وإنما جعل هذا مفضلا فأنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الرحمن بن أبي بكر مع أخته عائشة لتعتمر منه، والقصة مشهورة فلا نطيل بها. وإرساله عليه السلام عائشة رضي الله عنها مع أخيها إلى ذلك المكان معينا، هذا فيه دليل على أنه المختار وأنه المفضل. هذا وجه تقرير أساس هذين الحكمين في الجزء الرابع والثنين. وأنت خبير بأن العلماء لهم طباع في معارف الدين بحسب أصوله، وهذا يجب أن ننبه عنه عندما يحضر حتى لا يظن ظان بأن المسألة نفسية. المسألة طبعية علمية، ومن ثم فقد تجد من لا يلتفت لهذين الدليلين، فقال إن كونه عليه السلام أحرم من يرجع الرانا وكونه أرسل عائشة إلى ذلك المكان ليس فيه ما يدل على الأفضلية ولا على الندبية ولا على الاستحسان، وإنما انجر إليه ذلك من طبيعة معرفية حصلت له حين كان يدرس الأصول. أنا طالب علم الأصول عندما يدرس الأصول ويقررها يستوعبها تقوم بنفسه يكون طبعه مصوغا على وفق ذلك. ومن ثم احتلوا جافق مثلا ورفض، فهذا من أثر التقريرات الأصولية التي كان درسها فأثرت في نفسه، ولذلك الطباع المعرفية تختلف، فلا بد من الإشارة إلى مثل هذا في مثل هذه الفروع التي قد يقع فيها الاختلاف. والكل في الحقيقة متأثر بالمنزل وبالمشروع، ولا توجد في هذه المقامات الأحوال النفسية التي تنفصل عن الشريعة، فكن على ثقة بذلك، وسيتبين لك ذلك إذا درست الموضوع ونظرت في أحواله وبواطنه. هذا ما يتعلق بمكان الذي يحرم منه. من كان بمكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الجعرانة أو يخرج إلى التنعيم، وهذا هو الذي يطلب منه. وإن خرج إلى الحل بدون جعرانة، دون أن يخرج إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم، وأتى بهذا الإحرام في أي محل خارج الحرم صح إحرامه، وعمرته حينئذ تكون على حقيقتها. هذا ما يتعلق بها باختصار. فرع التنعيم. هذا جواب عن سؤال المقدر اقتضيه المقام، وهو أن قائل قد يقول إذا كان هذا الذي بمكة طلب منه أن يخرج إلى الحرم ولكنه خالف هذا الذي طلب منه فأحرم بمكة ولم يكن محرما بمكة فقط، بل أحرم بمكة وطاف وسعى وحلق، أتى بالعمرة بانيا هذه الأثار، هذا يحرم الحرم ولم يخرج إلى الحل، ما الذي سيفعله؟ سيخرج إلى الحل ولا بد، ثم يدخل إلى الحرم، ثم يعيد ما فعله من الطواف والسعي، ثم يحلق. فإن كان حلق من قبل كما ذكر فإن عليه الفدية، فإن عليه أن يفدي. حقيقة مصنف عبر بالهدي، ولكن هذا فقط من باب التجوز في القول، إذ غرضه أن يفتدي يعني يأتي بالفدية، فما هي منصوص عليها في القرآن العظيم، وسيأتي تفصيل الكلام فيها مبينة بأصنافها. هذا ما سيفعله، وإنما وجبت عليه الإعادة لفقد شرط صحة العمرة، لفقد صحة تلك الأفعال في العمرة، والشرط إذا فقد يفقد المشروط كما هو معروف. فخروجه إلى الحل شرط في قيام حقيقة حقيقة الإحرام إحرام العمرة به. فإن لم يخرج كان كمن صلى بلا وضوء أو كمن صلى بدون استقبال القبلة أو من صلى بثوب نجس وهو يعلم ذلك، فقد تلبس بنقيض الشرط، وبذلك قضي على هذا بالفساد. ومن المعلوم أن المناطات تنزل منزلة القول ويستنبط منها اللفظ، الحكم يستنبط منها كأنه نطق به الشارع. هذا مذهب أهل المذاهب الأربعة. فهذا الذي صلى بلا وضوء قام به وصف يستنبط منه قال لك الشارع إن صلاتك باطلة. وهذا ما نزع فيه الظاهرية وأطالوا فيه النقاش مع مخالفيه. هذه الصفات التي تقوم بالمكلفين تنتزع منها الأحكام الشرعية كما تؤخذ من النصوص الشرعية؟ قال أهل المذاهب الأربعة نعم. وقال الظاهرية بأن هذا المسلك لا يقبل. على كل، إذا كان هذا الشخص قد أحرم من الحرام وأتى بهذه العباءة عادها لأنه قد فقد شرط الصحة في هذه العبادة، فسوي بمن صلى بلا وضوء أو صلى إلى غير القبلة، هذا يعيد الصلاة أنه على علم لأنه قد ترك الشرط الشرعي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وهنا قد يقول قائل إنا نرى في بعض الفروع أن الشرط قد يترك عن نسيان ثم بعد ذلك لا يعاد الفعل الذي ترك بذلك. مثلا إنسان نسي فصلى، لم يعلم جاهلا فصلى بالثوب الذي لبسه، وبعدما أتم صلاته تذكر أن هذا الثوب الذي صلى به نجس. أنتم معشر المالكية تقولون بأنه لا يعيد صلاته إلا في الوقت، والإعادة في الوقت عندكم ندب، فلماذا لا تقولون مثل هذا في صاحب العمرة هذه؟ لماذا أبقيتم عليه الإحرام وقد خرج من العمرة بالفعل، وأنتم أبقيتم عليه الإحرام وطلبتم منهم الخروج إلى الحل ولم تصححوا له هذه العبادة كما فعلتم في الصلاة؟ يجب أن يعلم بأن الفروع وإن اشتركت في بعض الخصائص قد تختلف في خصائص أخرى. العبادة قد تشترك مع الأخرى في بعض الخصائص ولكنها تختلف عنها في خصائص أخرى. ما يتعلق بالنجاسة اهتزت شرطيته وضعفت بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي عند الكعبة، فجاء أحدهم بصلاة جزور فوضعه عليه فأتم صلاته وأكملها ولم يقطعها، ولما صلى دعا عليهم، فهيئته تدل على صحة هذه الصلاة. ولما كان هذا الدليل قد ورد في النجاسة صارت شرطيتها ضعيفة واختلت حقيقة تأثيرها في الصلاة، وبذلك كان هذا مخالفا لذاك في المرتبة قوة الشرطية فيهما. وهذا أمر يجب أن لا يغفل عنه، وليس هذا من باب التناقض في الأحكام ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه من الأحكام. هذا ورد فيه نص فأطر، وهذا لم يرد فيه نص فبقي على قوته الشرطية. إذن خلاصة الكلام أن هذا يجب عليه أن يعيد ما فعله من العبادة، وإن حلق وجب عليه أن يفتدي، لأن هذا الحلق قد يكون معه ما يصحبه من إزالة لوسخ ودرنين، أو قد يقتل فيه ما قد يكون في الرأس من جوبات إن وجدت. على كل حال فهو مظنة الانتفاع مما تكون فيه فدية، فلذلك شرع فيه ذلك. وهذا من باب الاقتضاء، من اقتضاء به باللازم العادي الذي هو أحد المسالك الخمسة في إثبات العلة في محل الحكم، أن من الوسائل التي يثبت بها الوصف في المحل العادة. إذ من المعروف على الإنسان إذا بقي مدة في الحج فإنه بالضرورة أن الوسخ سيكون قائما برأسه، وربما يكون هذا الوسخ مما يحس بألمه، فإذا ما أزيل فلا بد أن يكون، فإذا ما أزيل الشعر يزال معه هذا الوسخ، وهو ما يترتب عنه ما ذكر، وهذا قد ثبت قبل العادة. الفرع الآخر، وإلا فلهما بالحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ومسكن دونها. وإذا لم يكن الشخص ساكنا في مكة أين يحرم؟ ينظر إلى بلده. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للبلدان التي فيها المسلمون في ذلك الزمان المواقيت التي يحرمون منها، وقد تقدم ذكر ذلك منصوصا عليه. وتلك البقاع إلى الآن محفوظة معروفة معينة، ما زالت معروفة إلى الآن، ذو الحليفة هذا يسمى الآن بأبياري علي، والذين يحرمون من ذو الحليفة هم أهل المدينة، وكذلك من وراءهم في طريقهم، هن لهن ومن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. إذا كنت ساكنا وراء المدينة ثم دخلت المدينة وأردت الحج ووصلت إلى ذي الحليفة فتم تحرم، وسيأتي الكلام على ذلك إذا كان لك، إذا عرض عندك في هذا الموضع ميقات عرض وميقات ختمت به في الأصل، سيأتي الكلام على ذلك. على كل فهذا مفصل لا نطيل فيه الكلام. أهل المدينة لهم ذو الحليفة، والجحفة لمن؟ لأهل مصر والشام وإلى آخره، ويلملم اليمن، وقر المنازل لأهل نجد اليماني ونجد الحجاز. هذه هي المواقف التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنها مواقف للإحرام. وأما أهل العراق فإنهم يحرمون من ذات عرق، قد تقدم توجيه أحداث عمر رضي الله عنه لهذا الميقات لأن ذلك كان منه عن اجتهاد وبيان وتفسير لمقال النبوي ورد في الموضوع، وهو مراعاة المحادات. فإن ثبت هذا وكان هو المعتمد فهذا ليس من باب الإحداث، وإنما هو من باب التنزيل للنص في محله، وهذا من باب تنزيل الخطاب الشرعي في موارده. وهذا لا يضر أنه إذا قال مثلا يا أهل العراق إذا حجيتم الميقات الفلاني فإنكم تحرمون وتحادون هذا الميقات حينما تصلون إلى ذات عرق، هذا بيان، هذا تفسير وليس إحداث. ولو قال لك إنسان مثلا إذا حاديت الجحفة وتكون محاديا لها مثلا بالمكان الفلاني فهذا ليس من باب الإحداث، من باب البيان وتنزيل النص في موضعه بعد تحقق مناطه وأنه ينطبق على المكان، هذا لا يضر. أما الإحداث بأن يحدث شيئا في الدين مما يكون من باب التعبد فهذا مستحيل في الدين، هذا لا يمكن أن يقع، بل حتى الاستشارات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في مواقع مختلفة ونقلت بالتواتر، هذه أيضا الباحثون في الشريعة قالوا بأنها لم تقع أبدا في الدين. وما يذكر من الآذان وما يذكر من أمور أخرى كلها قد درست دراسة تامة، تبين أنها في الحقيقة غير مسندة إلى الرأي الإنساني، وأنها كان الوحي أصلها ثم وقعت الموافقة فقط. وعليه فإنه لا يمكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع مثل هذه الأحكام، وأقصى ما يمكن أن يكون هو الفهم والاجتهاد والتنزيل وتطبيق النصوص على الجزئيات، هذا أقصى ما يمكن أن يقال. هذا ما يتعلق بالمواقيت، ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. ثم قال: ومكانه لهما أيضا حيث، أي مكان حاذا، أي قابل فيه واحدا من هذه المواقيت أو مر به منها وإن لم يكن من أهله. هذه مستنبطات أيضا من الحديث الذي سبق، فإذا حاذ الشخص المكان الذي هو الميقات فإن هذا هو ميقاته. إذن فالميقات لا يتعلق ببقعة واحدة، وإنما يتعلق بالمكان، وكل ما يحادث في اليمين وفي الشمال. كل حال فهذا أمر مأخوذ من الحديث السابق: هن لهن ولمن عليهن، والحديث فيه التنصيص على هذا الحكم، فلا حاجة يتنصيص الكلام فيه. نعم. الأخذ بالمحاذاة هل حكم فيه دفع المشقة؟ هو في الحقيقة إذا شرع الشارع الحكم فقد يكون ذلك الحكم مشروعا لذاته. هل هو من أجل المشقة أو هو أصلا حكم شرعي في المحل، وأن ذلك الميقات قد يكون ممتدا في الأرض كلها ويسير حينئذ كأنه مكان معين، ثم الشرع جعله واسعا وسعه إلى اليمين، ممكن. ويمكن أيضا أن يكون ذلك برفع المشقة على الناس فلا يضطروا إلى السفر إلى تلك البقعة المعينة، كل هذا محتمل. لكن ما دام الشارع قد جعل هذا الحكم عاما وأجمعت الأمة عليه، وهذا هو الدين المتمسك بها في هذا المقام، فإن هذا قد يكون حكما شرعيا أصليا وليس رخصة. إذا فجعلوه العزيمة هي الأصل، ما دامت الأمة أجمعت عليه ولم تختلف ولم يروا في ذلك أي مخالفة للنص، فهذا دليل على أن هذا الحكم رخصة وليس عزيمة وليس رخصة. إذا نظر المكان الذي يحاذيه وهو قريب منه لا يسمى بذي الحليف، مكان قريبا وهو يحاذيه لا يسمى ذي الحليف. هذا فقط إذا قلنا بأن ذي الحليفة هذه قصد بها بقعة معينة، أما إذا قلنا بأن ذي الحليفة شرعا نقلت إلى معنى جديد وأنها تطلق على المكان الذي تطلق عليه وتطلق شرعا على كل ما يحاذيها، فإن هذا حينئذ سيكون لفظا منقولا ولن يبقى في معناه اللغوي، وهذا هو الذي يقع فيه كثير من الألفاظ التي يقع فيها هذا الضرب من التصرف. كانت ذي الحليفة لغة بقعة، لكن لما جعلت بالإجماع جعل ما يحاذيها مثلها في الحكم، فإن هذا قد يكون من باب النقل الشرعي لللفظ، وهذا متمسك قوي إذا ثبت هذا الحكم. شيخنا، القياس هنا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على من كان دون الميقات فله أن يحرم من موضعه، ولم يطلب منه أن يرجع إلى الميقات. ألا يمكن أن يستفاد هذا فنقيس هذا على هذا؟ وقد يكون قياسا، لأن هذا ما دام الإجماع قد وقع عليه مثل هذا لا يثبت بالقياس. مثل هذا الأصل فيه أنه يثبت بدليل قطعي، والقاعدة المشهورة أن الإجماع إذا وقع على أمر فإن أصله الشرعي هو الدليل القطعي. إذن أو قد يكون دليلا ظنيا ولكنه قريب من القطعي، لأن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل ثابت متقرر لا يمكن أن يجحد. وما دام هذا الإجماع قد حصل فهذا دليل على وجود هذا الدليل. هل اندرس هذا الدليل؟ أغلب العلماء يقولون بأن محل الإجماع إذا لم يذكر فيه الدليل فهو مندرس. وهل هذا الدليل الآن قد يكون هذا الدليل قد يكون متداولا بين الصحابة وعرفوه، أو قد فهموه وكان معلوما بينهم؟ هذا محل بحث ونظر الأصوليين في باب الإجماع. على كل، فإذا وقع الإجماع فإن هذا مبني على الدليل القطعي. نعم. قوله أي قابل فيه واحدا، الأولى ثامة فيه واحدا أي بميامنه أو ميسره، وأما إذا حاذاه بمقابلة فلا يحرم إلا إذا أتاه بالفعل. هنا مناقشة لفظية، هل يقال إذا حاذاه أو إذا سامته؟ المسامتة تقتضي البعد، والمحاذاة تقتضي القرب، ولذلك كان التعبير الذي يفيد هنا ويدل على المراد المسامتة وليس المحاذاة، لأن المحاذاة تستلزم أنه قريب منه، لم يبقى بينه وبينه إلا مسافة قصيرة. أما إذا قلنا بالمسامتة فإنها تكون متسعة، لقد يكون مثلا في بلد بعيد ولكنه يسامت ذلك المكان فيحرم منه، إذا المسامتة أفضل. وبناء هذا الفرع على هذه على هذا الحال دليل على صحة ما ذكرتم أن الأمر رخصة، إذ هذا لما كان محاذيا طلب منه الانتقال إلى محل إلى البقعة نفسها ولم يسمح له بأن يحرم من ذلك المكان، هذا دليل على أن الأمر رخصة، إذ قبلوه من صاحب المسامتة فقط وهو البعيد الذي يشق عليه ذلك. أما المحاذي فيقول ارجع إلى البقعة وأحرم منها، لأن هذا فيه ما يدل على أن هذا الأمر قد يكون رخصة، هذا هو الذي يظهر. ولو كان المحاذي مسافرا ببحر لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذى به الجحفة، فإن ترك الإحرام منه للبر لزمه دم، وأما بحر عذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الإحرام منه بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا، لأن الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن يؤخر للبر بخلاف الأول. هذا الحكم كما سبق أصله البر، المسامتة في البر، ولكن المسامتة في البحر أيضا لها نفس الحكم ما لم يرد ما يكون به الخلف بين البحر والبر. أما في بحر السويس الذي قال بأنه القلزم فهذا في الحقيقة الحاج فيه يكون بقرب البر، يكون قريبا من البر، والأصل أن من كان في هذا الحال حتى لو جاءت الريح يمكن أن ينزل إلى البر. الحاج هنا على ضربين، الحاج الذي يكون وسط البحر فهذا لا يمكن له أن ينزل إذا جاءت الريح، ولا يمكن له أن يذهب إلى جهة البر، هذا مستحيل عليه ذلك. الثاني الذي يكون محاذيا لجانب البر فهذا حتى لو جاءت الريح يمكن له أن يميل إلى جانب البر فينزل. الذي جعلوه مثل من في البر هو هذا الذي يكون حاله هذا وقريب من البر، أما هذا الذي يكون وسط البحر ويمكن للريح أن ترده من حيث أتى فإن هذا قال لا يحرم، لأن الغالب كما قالوا في ذلك الزمان هو أن الريح تهيج وقد ترده إلى بلده. يبقى الآن مأخذ هذا الحكم، لماذا لم يراعوا وجوده ورعوا هذا الذي ذكر من مخافة هيجان الريح ورده إلى بلده، لماذا قدموا هذا المناط على ذاك، مع أن الذي يظهر أن المناط المتوقع يقدم عليه الحال الواقع، هذا ما تقتضيه القواعد. الرجل بجانب مسامتا للميقات هذا حاله، وحاله هنا يقضي بأن يحرم، فما الذي جعلهم يقدمون المتوقع وهو الريح وأنه ربما ترده الريح إلى بلده ولم ينظروا إلى أنه قد سامت هذا المكان؟ هذا يحتاج إلى تقرير فقهي. انظر إلى هذين المناطين وانظر إلى حالهما ثم ارجع بنظرك إلى الترجيح بين المناطق. إذا كنت ممن درس تعارض العلل ورجعت إلى ما تقرر عندك هناك فستجد أن هذا الذي رجحه المالكية هو الراجح، لأن هذا الرجل قدر أنه أحرم ورجعت به الرياح إلى بلده، قد ترد إلى بلده، ربما تهيج الرياح فتذهب السفينة إلى أن يصعد من حيث أتى. ويروى أنه كان يومان قد قربوا من مصر فهاجت الرياح فردتهم إلى طنجة. هذا مثلا لو أحرم فإنه سيقع عليه حرج شديد، ومن المعلوم أن دفع المشاق مقدم على جلب المصالح. ثانيا الضرر يزال، ومعنى يزال أنه يزال إذا وجد ويدفع إذا توقع. فإذا اعتبرت كل هذه الآثار وتأملت ما يترتب على الأحرام عرفت أن تركه هو الراجح، أن هذه مفسدة كبرى لو وقعت على هذا الشخص فإنه سيدخله في الحرج، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا وجه هذه المسألة، ولهذا قدم هنا المتوقع على الواقع لشدة أثاره. هكذا إذن إذا كان الشخص بجانب البحر وهو ما يسمح القزوم فإنه يحرم، ولا بد من ذلك لأنه لا يوجد مانع من هذا، والبر مثل البحر هنا ولا فرق بينهما. فإن تجاوز هذا المكان والمحن حتى نزل بالبر فإن عليه الدم أنه تخطى الميقات. أما هذا الذي ببحر الخزوم فإنه ينتظر حتى ينزل ويعلم بأنه على سلامة فحينئذ يحرم. والمهم هنا في مثل هذه الفروع هو تعلم ميزان الوزن بين المناطات والعلل، لأن هذا اليوم في الفقه الواقع، لأن كثير من الناس يقولون لماذا ندرس فروعا لا تتفق مع زماننا؟ نحن الآن في زمن السفن فيه لا يمكن أن تردها الرياح، والغالب أنها تسلم وتذهب ماخرة البحر، الرياح لا تؤثر فيها، فلماذا ألزمتمون بفقه زمانه قد ولى؟ طالب الفقه لا يتعلم في الجزئيات الأحكام، يتعلم في المناطات والترجيح بينها والنظر في كيفية استخراج الأحكام من مطالبها. ولذلك مثل هذا وما يشبهه من الفروع التي درس العمل بها إذا درست فهي لا تدرس بدون قصد ولا فائدة كما قد يتوهم الناس في مثل هذه المحال. نعم. هذا الآن الذي جاوز بالبحر الميقات طلب منه أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى البر. نعم. فالآن هو وصل إلى البر، هل يحرم من موضعه أو يلزم منه أن يرجع إلى الميقات برا؟ لا يرجع من موضعه، حيث ينزل يحرم. حيث ينزل يحرم، لأنه صفي بعد الميقات، كل ما بعد الميقات ميقات. لأنهم يعني يطلبون ممن تجاوز الميقات أنه وجوبا لابد أن يحرم. هذا إذا كان هذا الشخص ليس صاحب رخصة، ما إذا كان صاحب رخصة فلا بأس. نعم، ولكن عليه دم، الرجوع لا يلزم. قوله بخلاف الأول أي لأن السير فيه مع الساحل فيمكن إذا خرجت عليه الريح النزول إلى البر، فلذا تعين إحرامه من المكان الذي يحاذي فيه الميقات. وقد يقال إنه وإن أمكنه النزول للبر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله، فلذا قيل إنه لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات، بل لو أن يؤخر إحرامه حتى يصل للبر فتأمن. هنا أمر آخر أثير بنفسي الشبه، وأن قائل قد قال أنتم تقولون بأن هذا الذي حاض البحر قد تخلف فيه موجب الرخصة، مشقة الشدة الحرج، قال إن هذا أيضا يوجد في هذا الشخص الذي قد ينزل هاربا، فإذا ما نزل في البر فبالضرورة أنه سيفارق رحله، سيتركه وأنه سينزل هاربا. فإذا تحقق هذا ففيه نفس المناط الذي في من قلتم بأنه يحرم بعد نزوله إذا كان ببحر عيدن، فما الفرق بينهما؟ لا يوجد فرق بين الحكمين ما دام دامت العلة التي من أجل رخص لمن ببحر عيدب فكذلك نقول أيضا في بحر القلزم. يبقى هنا على كل حال يبقى هنا ما يسمى بوجود نفس العلة التي في الأصل في الفرع. هل هي نفس العلة المؤثرة أم هي دونها؟ أن هذه مسائل اجتهادية وهي تنبني على مناطات شرعية تحتاج إلى تحقيق بعد الاستخراج. فإذا أردت أن تلحق فرعا لفرع فلا بد أن تنظر في وجود العلة الموجبة للحكم. شجاعة الفقيه المجتهد الذي وصل إلى درجة الاجتهاد أنه يثبت الصفة ثم يثبت الحكم، همة الفقه. ويشترط في هؤلاء ما يشترط مما هو منصوص عليه في باب الاجتهاد. أرباب المذاهب الذين يتبعونهم يخشون كثيرا من التحقيق ومن التنقيح، ولذلك غالبا يستعملون التخريج. يتقون التنقيح ويتقون التحقيق ويميلون إلى التخريج، وهذا يعتبر عند كثير من النظار في الفقه من عيوب المتأخرين، ويقول بأن هذه الطريقة تميت النظر الفقهي. مثلا إذا رجعنا إلى مذهب من المذاهب ووجدنا أن إمام المذهب قد قرر لأهل عيدب الرخصة ثم أبدى العلة التي بنى عليها ذلك الحكم، فأقصى ما يمكن أن يفعله المقلد أن ينظر إلى تلك العلة الوجدة فيما كان في بحر القلزم، فإذا وجدها قد قامت بما بحر القلزم ألحق هذا بهذا بطريق التخريج على الفرع. الفرع الذي أنشأه الإمام خرج عليه فرعا آخر، وقد يكون ذلك الفرع داخلا في العموم ولكن هو لا يستطيع أن يدخله تحت العموم وإنما يدرجه تابعا لإمامه بطريق القياس. هذا ما يكثر كثيرا في الفروع المذهبية. ولكي تتوضح لديك الصورة، قد يقول قائل بأن هذا الذي ببحر عيدب هو فيه خطر شديد، ولو أحرم لوقع فيه مشقة وحرج شديد، والإسلام يرفض هذا ويقول بأنه لا حرج في الدين، ما جعل لكم في الدين من حرج، ويوجب رفع الضرر والضرر يزال سواء كان وقعا متوقعا. فإذا تحققت هذه الأمور في هذا الفرع قضوا فيه بالرخصة. يأتي إنسان آخر ويكتشف أن بحر القلزوم أيضا من ركبه يقع فيه نفس الأمر، وهو المشقة لو نزل إلى البر لأنه يوافق رحله وفيه مشقة شديدة، لا يمكن له أن ينزل الأتات وينزل ثيابه وينزل كذا وفي ذلك ما فيه من المشقة والعناد، فهل نلحقه به؟ هنا يحتاج إلى الاجتهاد. أما الفقه المجتهد فيحقق المناط بعدما ينقعه، ما غادي يمشي إلى التخريج، سيحقق المناط. فإذا ظهر له أن هذه المشقة القائمة بهذا الذي بالقلزوم مشقة تستوجب الرخصة فإنه يثبت له، وإذا ثبت له أنها ليست كذلك وأنها مشقة خفيفة لا ترتقي إلى الدرجة المشقة المعتبرة فإنه يلغي الرخصة ويثبت العزيمة ويستصحب الحكم الأصلي في ذلك المكان. إذن مسألة اجتهادية، هذا كله بالنسبة للذي يريد أن يتدرب كيف يلحق الأحكام بعضها ببعض ويجعل الفروع بعضها مثل البعض في الحكم. ومثل هذا كما سبق أن ذكر يتعلم منه منهج النظر وطريقة الإلحاق والمعتبر والمنهج المتبع في الإلحاق، هذا هو الذي يتعلم منه. أما الحكم فقد عرفنا أنه في هذا الزمان لم يريد، أن السفن الآن على حالة مخصوصة جديدة لا يمكن أن يقع فيها مثل هذا الأمر هكذا. ولكن عندما تدخل في التفاصيل وعندما تدخل في التحقيق مع مناظر قويين سوف تحتاج في كل خطوة تخطوها في بناء هذه الأحكام إلى أن تكون قادرا على الإجابة على ما يسمى بالقواعد في العلة. قواعد في العلة في الحقيقة ليست هي ما يسمى بمخلات العلة. قواعد في العلة طريقة جدلية استعملها الفقيه من أجل تمحيص ما تقول من جهة الأصل والفرع والعلة. هل الأمر إلى الفرق بينهما من حيث لزوم الدم وعدم لزوم؟ نعم. يفرق بينهما من هذه الناحية فقط. نعم. من حيث جواز التأخير فيجوز لكليهما التأخير، التأخير إلى البر. ولكن لك عليه الدم. الذي يسافر قريبا من الساحل عليه الدم. نعم، من كان في بحر القرزوم عليه الدم. نعم. وهذا الآخر الذي لم يحرم فهمته ليس عليه الدم، هذا هو الفرق بينهما. نعم. إلا كمصريين ومغربيين وشاميين يمر بالحليفة قاصدا المرور بالجحفة أو محاذاتها فهو أي إحرامه من ذي الحليفة أولى فقط لا واجب لأن ميقاته أمامه، وإن لحيض أي أولى، وإن لذات حيض أو نفاس رجي رفعه قبل الجحفة. هذا فرع آخر يتعلق بمن تعارض في حقه ميقاتان. الميقات الذي هو قد خوطب به في الأصل، والميقات الذي عرض له في السفر، فهل يحرم من هذا الميقات الذي عرض له أو يؤخر إلى الميقات الأصلي؟ فرض مثلا هذا مغربي ذهب إلى المدينة فأراد مكة للحج، وهو في حقيقة سيمر بذي الحليفة، هل يحرم بذي الحليفة أو ينتظره حتى يصل إلى الجحفة؟ هو سيمر بالجحفة، إذا كان سيمر بالجحفة ويمر بمحادثها. فرض هذا الشخص مثلا، هذه هي صورة حاله. هنا خلاف بين الفقهاء، هل يعتبر ما ختب به باعتبار الأصل أو بما عرض له لأنه أيضا ينطبق عليه الحديث؟ هن لهن ولمن مر عليه من غير أهلهن. فهل ينظر إلى ما ختب به في الأصل وأن ميقاته الجحفة، أو ينظر إلى ظاهر هذا النص وهو أنه يحرم من ذي الحليفة؟ هذا يحتاج إلى الترجيح، ولا يوجد هنا دليلان مختلفان في الرتبة حتى يقال بأن التعاجل مفقود. من المعروف أنه لا يتعارض دليلان إلا إذا تعادلا، والدليلان المتعارضان هنا دليلان متعارضان متساويان، كلاهما نص. أما الجحفة فقد تبث بنص الذي تقدم ذكره أنهم هو ميقاتهم. أما ذي الحليفة فهو ثابت بقول عليه السلام هن لهن ولمن مر من غير أهلهن. فالمتعارض هنا نصان شرعيان أو جزءان من نص شرعي كلاهما يحكم، فما الذي يقتى به في هذه الحالة؟ الذي ذهبوا إليه هنا هو جعل الجحفة أولى، أليس كذلك؟ جعلوا ذي الحليفة يعني يحرموا أول، يجعلون ذي الحليفة أولى من الجحفة. ما وجه هذا؟ ما وجه تقديم هذا على هذا؟ ما وجهه؟ الفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ورد من الإسراع إلى فعل الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، والسابقون في القرآن، شنو كيف السابقون؟ شنو السابقون في القرآن؟ وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ليك هذا هو القرآن، بقي في القرآن بعده. على كل فهذه سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه كلها أدلة تعرض في هذا الموضوع، فرجحت أن يكون مسرعا إلى الدخول في الإحرام. وهذا ما لاحظه الفقهاء في هذا الباب فرجحوه به مصارعة والمسابقة إلى آخره ما ذكر في هذا المقام من الاستدلال. ثانيا بناء على أن الأمر هل هو للفور أو للتراخي عند وجود سببه، كل هذا يخرج عليه هذا الفرع فيرجح عليه. خلاصة الكلام أنهم قالوا بأنه يحرم بذي الحليفة ويكفيه ذلك فيما يستقبله، هذا الصنف الأول. الثاني المرأة التي هي ذات حيض هل تحرم بالجحفة أو تنتظر حتى تحرم بذي الحليفة أو تنتظر حتى تدخل إلى الجحفة؟ ما هو الرجح في ذلك؟ أنها تحرم بذي الحليفة لأنها إذا قام بها هذا الوصف ومنعها من وصف آخر وما قام بها هذا الوصف ولم يمنعها من عبادة تتقرب بها إلى الله فإن ذلك يعوض عنها ما فاتها من عبادة أخرى وهي الصلاة. هي لا تصلي أن فيها ما يمنع من ذلك، لكن إذا تلبست بالإحرام فإنها في العبادة، وإذا كانت تتلبس بهذه العبادة فإنها قد يكون هذا في محل تلك العبادة التي فقدتها بهذا الحيض، وكونها في العبادة حتى تصل إلى الجحفة أفضل لها من أن تبقى بلا أي عبادة صلاة كانت أو إحراما. هذا ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة. نعم. وإن لذات حيض أو نفاس رجي رفعه قبل الجحفة فالأولى لها الإحرام من الحليفة، وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن بلا صلاة لأنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل للجحفة فلا يفي رفوعها للإحرام المتأخر بفضل تقديم الإحرام مع كون إحرامها المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام. فإن لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب إحرامه من الحليفة. نعم. طيب الآن في هذه التصويرات الفقهية التي تظهر في مثل هذه المقامات ينظر الآن إلى الاعتبارات الفقهية التي لوحظت في هذه الفروع. انظروا إلى كيفية اعتبار الفقهاء هنا لهذه المرأة وكيف نزلوا شرع الله تعالى عليها باختلاف أحواله. نظروا في المرأة فوجدوا بأنها قد قام بها مانع من الصلاة، فقالوا هذه المرأة لو أحرمت لن تصلي ما يتعلق بالإحرام لأنها لا تصلي أصلا. هل ننظر إلى فضل الصلاة التي تكون في الجحفة لأنها لو طهرت قبل الجحفة فإنها ستحرم ثم تصلي، هنا ستحرم ولكن لا تصلي، ما الذي يقدم هنا؟ قال إن فضل الإحرام لا يفي به فضل تلك الصلاة، فقدم فضل الإحرام على فضل تلك الصلاة وبينوا ذلك ولم يسكتوا عن إظهار علته، بل قالوا تبقى أياما في العبادة وهذه الصلاة التي قد تفوتها لا تتجاوز مقدارا من الزمن قصيرا. تصريح نظروا إلى أن الإحرام سيستمر أياما في سفرها، ونظروا أن تلك الصلاة قد تقع في زمن قصير، ففضلوا هذه العبادة التي تمتد زمانا على هذه العبادة التي تقع في ظرف وجيز ثم تنتهي، فقضوا عليها بوجوب تقديم الإحرام على مراعاة تلك الصلاة التي قد تحصل لها لو طهرت ركعتان بعد الإحرام. هذا الضرب من الفقه هو الذي يجب أن لا يغفل عليه من يتكلم في النوازل، أن الخبايا التي تستوطن في الصور والتي لا يمكن أن ترد على الأذهان إلا بطريق النظائر والأشباه، دادرت الإنسان مثلا عددا كبيرا من مسائل الفقه وتعلم فيها هذه الخبايا التي قد تستتر على العيون ولا تدرك إلا بالتأمل الشديد، ثم عرضت له نوازل جديدة استجدت في زمنه، فهذه الأمور التي علقت بذهنه من التفاصيل والبحوث والتعليلات والمناطات ومراعاة الخبايا كلها ترد على الذهن حينما يدرس هذه الجزئيات الجديدة وهذه الأمور المستجدة. إذن هنا الحكم، وإن استفيد من هذا الذي ذكره الفقهاء فالمستفاد الأعظم من ذلك هو هذا الذي أبدوه من المقابلة والترجيح، قابلوا بين الإحرام وبين الصلاة فرأوا أن الإحرام يمتد زمانا، ثم نظروا إلى الصلاة فوجدوا ظرفها قصير فقالوا عبادة امتدت زمانا أعظم من عبادة تمر في لحظة ثم تنقطع. هذا شيء يجب على الدارس الفقهي أن يقول عن نظائره وإسمه. نعم. ثم قال فلا يفي ركوع للإحرام المتأخر بفضل تقديم الإحرام مع كون إحرامها المتقدم من ميقاته عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك أفضلية أخرى أنها توافق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الترجيح الثاني. الترجيح الأول الإحرام المستمر على الصلاة، ثم بعد ذلك أنها وافقت النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرمت من حيث أحرم، فترجح إحرامها في هذا المقام بهذين الوصفين. فإن لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها وجب إحرامه من الحليفة. هذا مفهوم المخالفة. فإن كان هذا الشخص سيمر لن يمر بالجحفة فلا بد أن يحمل الحليفة، وهذا أمر بين. شيخنا تعرض في حق هذا النص والعموم مع تقوي العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا هذا على هذا. نعم، هذا صحيح. نعم صحيح، هذا قوي جدا. لماذا لا يصار إلى التخصيص؟ لماذا لا يصار إلى التخصيص في من هو من أهل الشام ومر من ذي الحليفة، فيجعل هذا بمن مر بها فيخصص الثاني بالأول؟ الأول ورد عاما لأهل الشام فيخصص ما ورد في الثاني. يعني أحد النصين يخصص بالآخر. نعم، أن هذا مثلا يخصص بهذا وهذا يخصص الأول عام، الأول عام لأهل الشام ثم خص الثاني بالأول، أن من كان من أهل الشام ومر من المدينة فهذا له حكم أهل المدينة فيخصص. هنا في الحقيقة التخصيص والتعميم إنما تكون بين دليلين نصيين، هو دليلين نصيين. هنا ما الدليل الذي تعرض هنا وكان خاصا؟ الذي تعرض هنا هما دليلان عاما كذلك. هل معنى ذلك أن يخصص أحد العمومين الآخر أو من المقصود بهذا؟ أن هذا جعله نفسه لكل من كان من أهل الشام ومن المغرب، وهذا جعله لكل من يمر، وهذا هذا جعله لهم بالتنصيص عليه، وهذا جعل لهم بالوصف. وأين هو أنا؟ كيف يمكن هنا أن ينظر إلى التخصيص؟ الجزء الثاني من الحديث شمل من كان من أهل الشام وشمل من كان من أهل المدينة. نعم، في قوله من غير أهلهن. نعم، فكان يدخل فيه حتى أهل الشام. نعم يدخل. نعم، فهذا ما يخص هذا العام، يخصص ما خص به هذا العام، يخصص به العام الأول، العام الذي هو أن النجم وقت لهم الزحفة. نعم، على كل حال هذا ما وقع، هذا هو الذي فعل هنا، ولكنه لم يخصص هذا بهذا من أجل من جهة الدلالة، وإنما خصصوه باعتبار المناطق. المشكلة هو أنهم لم يوجبوا ذلك وإنما قالوا الأولوية، هذا كأنهم لم ينظروا إلى هذه الجهة. لا هو القضية دي أنهم مثلا يقولوا لا يصح إلا من هذا، لا يصح الإحرام لهذه إلا من هذا المكان، وأن هذا مخصوص بأهل الشام. هذا لا يكون إلا إذا اقتضى الدليل الآخر التخصيص بالنص. أما التخصيص الذي يؤخذ من العموم، تخصيص عام لعام، غالبا ما يعتمد فيه على القرائن الخارجية، فإذا ذهب الفقيه إلى التخصيص في هذه المرتبة يذهب إليها بالأدلة الخارجية، وغالبا ما تكون تلك الأدلة الخارجية لا تقتضي إلا الأولوية. بيان ذلك أنه لو جاء مثلا الحديث وقال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام مثلا الزحفة إلا من مر بذي الحليفة، هذا في الحقيقة سيرفع الإشكال. أو من مر من أهل الشام بالحليفة فعليه بذي الحليفة عليه الإحرام، هذا في الحقيقة سيرفع الإشكال. لكن عندما يتعارض عام مع عامين لإفادة التخصيص بينهما فأقصى ما يمكن أن يتمسك به هي الأدلة الخارجية، ومن الأدلة الخارجية مراعاة العلال والمناطات والقرائن كما فعل هنا. القرائن والعلال أحيانا لا تعطي المنع وإنما تعطي الأولوية والترجيح، هذا ما يظهر في هذا الفرع. وشبه في الأولوية قوله كإحرامه أي مريد الإحرام من أي ميقات أوله لما فيه من المبادرة للطاعة إلا ذا الحليفة، فالأفضل الإحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله. نعم، نفس الحكم أن من دخل الميقات يحرم من أوله، وما استدل به في الإسراع والمسابقة من الأدلة يستدل به هنا أيضا. فإذا دخل الحرم، إذا دخل أول الحرم أول الميقات فإنه يحرم منه، ولا ينتظر أن يحرم من وسطه ولا من آخره، ومعول عليه في تقرير هذا الفرع وما تقدم من الأدلة التي سبقت من الأمر بالمصارعة للخيرات والمسابقة إليها وما جرى مصر ذلك. إذن قلنا بأن نرجع إلى مسألة تعود العمومين، فيه بحث معروف كان أصوليون قد ساقوه عند مبحثهم إذا تعرض العامان هل يخصص أحدهم الآخر، والمثال الذي كانوا يأتون به وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، فهل يخصص قوله تعالى وما ملكت أيمانكم قوله تعالى جمع الأختين، أو أن تجمعوا بين الأختين هو الذي يخصص وما ملكت أيمانكم؟ في ذلك بحث، والذي ظهر أنهم لم يحسموا الأمر حتى إن الصحابة وقفوا فيه ولم يفتوا فيه بشيء، فقال فيه بعض الصحابة حرمتهما آيتهم وحدثهما آيتهم كعثمان بن عفان وعلي ومن قال هذا الكلام. على كل هذا ما يتعلق بتعرض العمومين، لأن إنما يكون الاجتهاد بأدلة خارجية، في الخارج ذلك لا يرتقي إلى درجة يكون فيها التخصيص هكذا، خاصة في مثل هذه الجزئيات أمرا متحققا. إلا ذا الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله. إلا في ذي الحليفة، والسبب في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم منها فلذلك فضلت. إذن كل المواقف الأفضل أن يحرم من أولها، خاطر الزحفة من أولها، القرن منازل من أولها، من منازل العاقل من أولها. إلا في ذي الحليفة فإنه يحرم في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي هذا في حقيقة الأمر ما يدل على تخصيص هذا المقام بالفعل النبوي، والدليل هنا قوي فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. نعم. عكس الصورة السابقة المدني يؤخر الإحرام إلى زحف. عنده خصوصية لأنه دم أم لا؟ نعم. عكس الصورة لأن فيما سبق هو الشامي يمر بذي الحليفة، الأولى له أن يحرم، نعم، وله أن يؤخر إلى الزحف، نعم، لكن المدني ميقاته هو ذو الحليفة، نعم، إذا أخر إلى الزحف، يعني لو إذا أخر ينطبق عليهن لهن ولمن أتى عليهن، نعم، غير أهلهن، نعم، من أراد الحج أو نعم، وإذا تجاوز هذا فهذا ميقاته الذي وقت له بالتنصيص، نعم، فهل يلزمه دم في هذه الحالة؟ نعم، إذا تجاوز ذو الحليفة يلزمه دم، نعم، لأنه ليس مخاطبا بهذا. وكإزالة شعرته من تقليم ظفر وقص شارب وحلق عانة وانف إبط، وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه، فالأفضل إبقاؤه طلبا للشعر في الحج، والشعث الدرن والوسخ والقشس. إذن الأمر الأول الأولى، نذكر بذلك فقط حتى لا يغيب المراد. الأمر الأولى الأول هو أن يحرم من كان من أهل الزحفة من ميقات الزحفة أن يحرم بذي الحليفة، هذا الأمر الأول والأولى والأرجح. الثاني أن يحرم من أولي الميقات إلا في ذي الحليفة فبالمسجد. الأولى الثالث أن يزيل شعته ووسخه قبل أن يدخل في الإحرام، هذا الأمر الثاني. عرفنا دليل الفعل الأول ووجه أولويته، وعرفنا وجه أولوية الفعل الثاني، فما هو وجه أولية هذا الفعل الثالث؟ أما الأول فقد استدلنا عليه بما تقدم من الأدلة، والثاني أيضا بنفس الأدلة، المصارعة إلى الخير والمسابقة وذو الرغبة في المزيد من التأصيل إذا فتح له الباب بذكر مثال في الاستدلال، فإنه يذهب إلى الكتب ويجلب أدلة أخرى فلا يقتصر على ما ذكر، إذ الغرض فقط تمهيز القول لمزيد من البحث والنظر. فإذا قلنا بأن الأولى للشخص أن يحرم من أول الميقات واستدلنا على ذلك بقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم مثلا أو فاستبقوا الخيرات أو ما شبه ذلك من الأدلة، فهذا لا يعني أن هذه الأدلة هي التي وجدت في الموضوع وأن هذا أقصى ما يستدل به. ذو الرغبة يطلب الأدلة من الحديث ويطلبها في القرآن ويزيدها لما قرأه من أجل توسيع مداركه في التأصيل، لا يبقى متعلقا بآيتين أو آيتين أو حديث أو حديثين، فإن هذا لا يكفي. هذا أول. أما هذا الذي نحن فيه وهو أن هذا الشخص يزيل الشعث ويزيل الوسخ والدرن وينظف نفسه قبل الإحرام، فإن هذا لا يمكن أن يستدل به بالأدلة السابقة، بل لا بد أن نبحث عن مستند هذا الحكم في أدلة أخرى. ما الذي يمكن أن يكون حجة لنا نتمسك بها في هذا الموضوع؟ القواعد الفقهية التي استقرأت من الكتاب ومن السنة فجعلت معتمدا لمثل هذه الفروع، وقد تقرر أن كل ما يمكن الشخص مما يوقعه في الحرج أو التحريم مطلوب له اتقاؤه. أن هذا الشخص إذا أزل الدرن وأزل الوسخ وأزل الشعث ثم لبس الإحرام فإن ذلك يمكنه من البقاء على إحرامه ومن عدم ارتكابه أي مخالفة، فلذلك هذه الوسيلة تعينه على إتمام فعله على تمام، فهذه الوسيلة لم ترتق إلى درجة الوجوب لأنها لا تقع في محرم ليس له دواء، ولو كانت ستكون سببا في وقوع محرم لن يقول فيها بالأولوية، سيقول فيها بالوجوب. ولكن لما كان هذا الذي يقع من إزالة الوسخ له كفارة والإثم يزول على القول الصحيح بوجود كفارتي جعلوه من باب الأولى ولم يجعلوه من باب الوجوب، لأنه كما هو معروف في القاعدة المشهورة في الفقه الوسائل لها حكم المقاصد لقاعدة، فكل ما يؤدي إلى محرم فهو محرم، كل ما يؤدي إلى واجب فإنه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا معروف. هنا هذا سيؤدي به الأمر إلى أن يرتكب مخالفة في الإحرام، لو قدر أن هذه تعتبر محرمة ويكون عليها المعصية والذنب وكذا لن يجعلوا هذا من باب أولى، سيجعلونه من باب ما يجب وليس ما يندب. ولكن ما يترتب على هذا الفعل هو الفدية، والفدية على المشهور تسقط الإثم، القول الصحيح الفدية تسقط الإثم ولا تبقيه. ولما كان ما يترتب على هذا الفعل لا يرتقي إلى درجة المحرم الخالص الصرفي، وإنما هو شيء وتصرفوا فيه بهذا الدفع قالوا بأنه أولى ولم يجعلوه من باب المحرم، وإلا في القاعدة الصدين يكون محرما لو كان ما يؤدي إليه محرما. هذا وجه هذه المسألة. يعني فهذا من باب ما يقال أيضا من يندب له أن يعيد الحجارة قبل أن يدخل إلى الخلاء، وأن يعيد ماء كذا، هذه كلها وسائل تمكنه من أمر مشروع. لكنه لم يفعل ذلك وبحث عن الحجارة بعد خروجه أو بحث عن الماء، فهذا يترتب عليه محرم. ولذلك جعلوا من باب هذه من باب التتمات أو المستحسنات التي تطلب، ولكنها لا ترتقي إلى درجة الواجب. هذا وجه المسألة باختصار. وذو الرغبة في ذلك يرجع إلى المتممات وإلى المستحسنات في باب المقاصد، فإنه ربما يجد فيه مزيدا من التفصيل لهذا الباب ويوسع بذلك مدركه في هذا المقام. نعم. وقال وترك اللفظ به أي بالإحرام بأن يقتصر على النية أولى كالصلاة. كذلك أيضا مما هو مستحسن ومطلوب في الإحرام أن ينوي بدون أن يتلفظ، فالتلفظ في هذه العبادات أصوفها هو المنع لعدم الورود، وإنما يتلفظ بلفظ العبادات في أولها الموسوس المضطرب الذي لا تكاد نفسه تستقر إلا بالتلفظ، هذا يجوز له التلفظ. فإذا كان الإنسان مثلا في مرض الوسوس ولا يمكن له أن يعلم ما صلى إلا بالتلفظ أو ما دخل فيه من إحرام إلا بالتلفظ، فهذا لا يضره، أن هذا إنسان له رخصة. لما قال مثلا صلاة الظهر بعض الناس سيستهجنون ما قال، لكن إذا عرفوا من حاله أنه بمجرد ما يدخل في الصلاة يضطرب، هل نويت الظهر، هل نويت العصر، هل نويت المغرب، هل نويت والله ما عرف قاعش ننوي، ويبقى ضرب الصلاة، هذا يقول اللهم إني نويت صلاة الظهر، ويتق بها ويسمعها ودنه وتوقف مخه، كلما قال له نفسه لا لم تنطق لأذن تقول سمعتها، والعقل يقول وصلت، وينتهي من الإشكال. كذلك هذا الذي سيدخل في الحج إذا كان هذا مضطربا في إدراكه يدخل في الحج وينوي قران، ثم بعد أن يدخل يقول والله ما عرفت شنو قران ولا العمرة ولا الحج ولا الإفراد ولا التمتع، بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة هذه قوله الحل يقول يدير القران يدخل في المتاعب هذه التيام كما هو معروف. لكن هذا يجوز له أن يقول اللهم إني نويت الحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، فإذا نطق بذلك واستقر في نفسه نجا من الوسوس، هذا يجوز له. أما غيره ممن الأمر عنده على سواء والرجل لا مرض به ولا وسواس سينوي ما ينوي، فإذا نواه حينئذ استقر في نفسه، هذا لا يجوز أن يتلفظ. وعدم الورود في الحقائق الشرعية حجة من الحقائق الشرعية، لأن العوام لا يفرقون بين الترك في الحقائق وبين الترك في غيره. فعندما قيل يوما إن المحراب ليس من المسجد، بعضهم قال كيف لا يكون من المسجد والمسجد في المحراب ونحن نبنيه على نية الحقيقة. المسجد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الذي هي عليه، عندما بناها لم يجعل فيها المحراب ولم يجعل فيها المئذنة ولم يجعل فيها بيت القناديل. جئت أنت وبنيت المئذنة دخلها في المسجد لأنك تؤذن عليها، وبيت القناديل التي يوضع فيها القناديل كانت تشعر في ذلك الزمن بالزيت، هل كان نفس بنى بيت القناديل؟ لا يوجد. إذن المسجد هو ما تركه على حقيقته. ولكن العوام لا يفهمون، عندما تقول الحقائق الشرعية الترك فيها يعتبر من تمامها، تقول لا لم يمكنش احنا بنا المحراب وزوقنا وكذا، والإمام كي يدخلنا المحراب وكي بعض المرات كاع كي تخبت ما كاين كيسلي خارج المسجد، نعم كيسلي خارج المسجد، وبعد غتفرقع خسرنا خارج المسجد، شنو خاسرين احنا فيك؟ أنت تصلي في المسجد وتصلي خارج المسجد، والصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. ماذا؟ وتصح صلاته على من يقول بأنها ليست شرطا، ولذلك المالكية يشترطون أن تبقى رجله خالد داخل المسجد، لا يتركونه رجله في داخل المحراب حتى لا يصلي خارج المسجد، يلزمونه بأن يصلي. لكن بعض الناس الآن عندما تتحدث عن الحقائق الشرعية التي أغفلها الناس وبدلتها العوائد يعتبر ذلك بأنه أمر مستغرب، ارجع إلى الحقائق وانظر ما اقتضت به فيحكم، هذا مشكل. إذن خلاصة الكلام أنه لا ينطق بالعمرة ولا بالحاج ولا بالإفراد ولا بالقران ولا بالتمتع في هذه المقامات، لأن الترك النبوي حجة في ذلك، وكذلك أنه لم يأمر به، فدل ذلك على أن السنة هو النية، ولكنه تلفظ به لا يضر، أو تلفظ به لا يضر، ليس من المستعظم. وقلنا هنا عن التعاليم، قال قيل التلفظ أولى للخروج من الخلاف، فإن أبا حنيفة يقول من لم ينطق لم ينعقد إحرام. نعم، وعلى كل حال هذا مذهب من يرى مراعاة الخلاف، ولكن هذا الخلاف واش عنده شي مستند معتبر حتى يقال بأنه نبيك اللهم هنا لم ينوي، إنما رفض بالنسخ فقط، نوعا بين نوع النسخ الفعل الذي يدل على الإحرام، ولكن ماشي التلفظ بالحج، نبيك ربك الفعل يدل على الإحرام، لكن ليس دليلا على التعيين قران ولا إفراد، هذا هو الذي نهي عنه. ولما أنهى الكلام عن الميقات وأهله شرع في تقسيم النار به بالنسبة لوجوب إحرامه وعدمه إلى ستة أقسام، لأنه إما مريد لمكة أولى، والمريد إما أن يتردد أولى، فهذه ثلاثة، وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج أولى، فقال والمار به أي بالميقات إن لم يرد مكة بأن كانت حاجته دونها، أو في جهة أخرى كان ممن يخاطب بالحج أولى، أو يريدها إلا أنه لا يخاطب بالحج كعبد وصبي ومجنون، أو يخاطب به ولا يصح منه ككافر، فلا إحرام عليه ولا دم في مجاوزة الميقات حلالا. الآن ننتقل من تفسير ديال وقت النبي، هذا كله حديث، شرح الحديث من بالنظرة الفقهية، أن هذا شرح حديث ولكن بالمنهج الفقهي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الجحفة وقت كذا، سمعتم الفقه الذي يتعلق بهذا الطرف من الحديث، ثم بعد ذلك قال من أراد الحج أو العمرة نطق به، قال لمن أراد الحج أو العمرة، لم ينطق بين أن هذا الإحرام يكون لمن أراد الحج والعمرة، فيبقى الفقه هنا متعلق بطرفين، هنا لفظ يريد ولفظ من والمفهوم، ثلاث الجهات ديال الفقه في هذا الحديث، وهذه الجهات الثلاث التي ستدرس هنا فقها. فقال من أراد معروف الحج والعمرة، هذا معروف، ولكن الفقه فيه سيكون في من يلحق به، ثم بعد ذلك يلحق بالمخاطب، ثم ينتقل المخاطب، ثم في المفهوم. والذي كثر فيه البحث هنا هو مفهوم هذا الحديث المخالف، أن تحته صور كثيرة سيأتي الكلام عليها مفصلة. وهذا الضرب من الفقه كان من الواجب أن يذكر في كتب الأصول في باب مفهوم المخالفة، ولكن الأصوليون لا يذكرونه، مع أنه الأنفع للطالب مما يذكرونه. من جامكم الجمعة فيغتسل، من وجد ما له عند شخص قد فلس وفلس فهو أحق بمتاعه، كيف هو في باب مفهوم المخالفة ما له مفهوم واحد، مفهوم المخالف واحد. في كتب الفقه تجد أنهم يذكرون في باب المخالفة صورا متعددة لمفهوم المخالفة، والتمثيل بهذا الذي كثرت فيه الصور أولى من التمثيل بالذي فيه مفهوم المخالف واحد، أن هذا إذا عرف وسع النظر ومدد هذا الذي يفهم من النص إلى صور متعددة. إذن الآن الحديث هو هذا، لمن أراد الحج والعمرة، عرفنا لمن أراد الحج والعمرة، وهو الذي قصد أن يحج أو أن يعتمر. ولكن كما سبق أن ذكرنا مرارا ألفاظ الشرع لا تفسر حتى يعلم المراد بها وحتى يحدد معناها، هل هو شرعي لغوي أو عرفي. أن الحديث إذا نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فطارة يطلق اللفظ الشرعي، وطارة يطلق اللفظ العرفي، وطارة يطلق اللفظ اللغوي. فكونك تبادر دائما إلى استحضار المعنى اللغوي من غير المرور على المراحل التي تعطيك الحق في تفسير النص بذلك، هذا خطأ. كذا قال، بأن المريد من هو؟ الذي أراد أن يحج ويعتمر. من؟ ما الذي من هنا؟ ماذا تشمل؟ تشمل الذكور والإناث. ثم عندما نأتي بشمول اللفظ نستدعي مخصصة. وأول ما يخصص من هنا هو العابد، والمخصص الثاني هو الصبي، فلا بد من إخراجهما من الحكم. هؤلاء ينحون من الحكم أولا. ثانيا، الذي يريد مكة هل لا بد أن ينوي الحج والعمرة أو لا ينوي إلا الحج أو إدانة وغير الحج والعمرة؟ فإنه يعتبر داخلا في الحكم. إذن في هذا الحديث سنبين الجهات التي تدرس فيه. المنطق، ما دل عليه المنطق، منطق الحديث، منطق الحديث، مفهوم الحديث، مفهوم المخالف، المفهوم المخالف، الملحق، الملحق بالمنطق. هذه كلها جهات في هذا النص لابد أن تدرس. الملحق بالمنطق يحتاج إلى الجمع. المفهوم المخالف هو الذي يكون نقض المنطق. إذن بدأ بالنص عيد. النص قال والمار به أي بالميقات. نعم، المار بالميقات، هذا هو الذي سيكون هو محل الكلام. المار بالميقات، هذا لفظ عام. نعم، إيه؟ إن لم يريد مكة. بدأ بالمفاهيم الآن. إن لم يريد مكة، مفهوم الأول لم يريد ماذا؟ مكة. يعني لم يريد. نعم، وهذا صادق بصورتين، أن يكون حاجة تكون حاجته دون مكة، أو في جهات أخرى. نعم، أو لم تكن في في في جهة مكة ولكن في جهة أخرى. هذا المفهوم الأول. إذا لم يريد حاجة لم يريد الدخول إلى مكة بأن تكون حاجته دون مكة سيقضيها قبل أن يصل إلى مكة، أو أن تكون حاجته في تكون غرضه في حاجة أخرى من غير جهة مكة. هذا الأول. ثم كان ممن يخاطب بالحج أو لا؟ هذا عموم، هذا إيه؟ أو يريدها إلا أنه لا يخاطب بالحج. المخرج أيضا مخرج من عموم من، لأن هنا قال من يريد مكة للحج والعمرة إذا كان مر بالميقات يجب عليه الإحرام. هذا الآن مفهوم المخالفة الأول، في مفهوم المخالفة ونسأل نستخدم الجواب بالتدريج. أما مفهوم المخالفة الأول، هل مستثنى من العموم العبد والصبي والمجنون إلى آخره، أو يخاطب به ولا يصح منه ككافر. نعم، والكافر انظروا الآن إلى هذا الفقه الأولي، هذا جس بثمن الحج، الحاج فيه من يريد مكة للحج والعمرة، هذا هو المعنى ديال النص. أول شيء فعل هنا هو أن نستخرج من عموم من، أن يستخرج من عموم من لا يدخل فيها بأدلة منفصلة. أول ما أخرج منها هو العبد لأنه غير مخاطب بالحج إلا بإذن سيده. الثاني الصبي، الثالث المجنون، الرابع الكافر. هذا هو الفقه الأول، هذا ما أخرج من لفظ من، والعبد الأماء، الصبي الصبيان، المجنون المجنون، الكافر الكافر، باش ما تقول ما كان المشاور، كان المشاور يقول هذا. إذن هذا الآن من الخروج من عموم من، بقي الآن مفهوم يريد، هذا فيه بحث. يريد مفهوم المخالفة أنه إذا كان غير قاصد لمكة يقضي حاجته قبل الوصول لمكة دغرض يقضي، أو يقضي في جهة أخرى غير مكة، هذا المفهوم المخالف الأول ليس كذلك. لكن هنا بحوث أخرى لا بد أن نعلم أنه توجد مفاهيم أخرى تحتاج إلى البحث هنا. متى يسمى داخل مكة؟ هذا داخل مكة وأحرم. متى يخاطب هذا بإعادة الإحرام؟ هذا واضح. خرجنا العبد المجنون من مان، درنا مفهوم المخالفة لم يريد مكة إلى آخره، بقي هذا داخل مكة وأحرم ثم خرج. هذا أولا، هذا فيه بحث. الثاني، هل يعتبر المتردد إلى مكة مخاطبا؟ إلى مكة مخاطبا بالحج أم لا؟ هذان الشخصان سيبحث في حالهما وتحتهما صور. إذن الفعل الأول الذي فعلناه هو أننا خصصنا من، هذا الفعل الأول. الفعل الثاني خرجنا مفهوم يريد بهاتين الصورتين ويلحق بهما ما يساويهما. يبقى الآن البحث في هذا الذي دخل مكة ثم خرج، متى يجب عليه أن يعيد الإحرام، ومتى يكون إحرامه الأول باقيا إذا خرج ثم دخل. المتردد إلى مكة هل يكون مخاطبا كهذا، أو أنه لما كان يتردد استثني من عموم هذا الحكم؟ إذن بقي هذان الشخصان وهما ما سيدرس في الحصة الآتية. مفهوم من هذا الأمر، هذا الحديث يجب أن يكتب، ثم المباحث الفقهية المكلفة به تكتب على الولاء، ويبدو أولا بأن يخرج من عموم من ما أخرج منه، ثم يستدل حينئذ على هذا الإخراج، ثم ينظر في الصور الفقهية التي وردت على السبي والعبد والكافر، لا تذكر في الفقه وسنذكرها إن شاء الله، ثم بعد ذلك يذكر في هذه مفاهيم المخالفة. أما هذه فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى مفصلا، وأنا أكتفي بهذا.